بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين المجاهدين في غزة وفي كل فلسطين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارزقنا رزقا حلالا هنيئا مريئا، اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من دروس كتاب الإجازة، وصلنا عند الصحيفة رقم 24 عند النقطة رقم 12، الوقف في الإشمام على حق وشبهها. حق، أو قلنا أول شيء ما هو الإشمام؟ كيفية الضم. لا تفضل، خلاص آسف، دون الوقف لك سعب. كيفية الوقف. أحسنت. بالضم. أيوة. لا تلفظ. أحسنت. هيئة ترى ولا تسمع. أحسنت. إذن كيف أداءها يا أحمد؟ حق وقفا، كيف توقف عليها؟ أداء بدي. أداء. حق. يعني هي عبارة عن سكون محض. حق. لكن شو الفرق بينه وبين السكون المحض؟ السكون المحض حق، انتهت. الإشمام حق. بتضم الشفتين بعد ما تسكن سكون خالص. حق. أيوة. نحو الحج وأشد والدواب. الدواب أشد. نعم. نقلق القلقلة كبرى ثم نضم الشفتين بالإشمام. لين بألسنتهم، يلاحظ تشديد الياء. ليا مش ليا، ليا. ثم الإقلاب. لين بألسنتهم. ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن. النون المشددة حرف غنة، يغن بمقدار حركتين، ويجب مراعاة زمن الغنة تساوي مقدارها. ويجب مراعاة زمن الغنة تساوي مقدار حركتين. ومثلها وعلى أمم ممن معك. شو بده هون؟ بدك تعطي كل غنة حقها، وبدك تساوي بين الغنن. مش وعلى أمم ممن معك، بتقول الأولى طولتها، إذن يجب المساواة، يجب المساواة وتخليص كل غنة من أختها. والله ما بصير، موظفين مروحين يوم الخميس تركيب مكيفات السكن فاتحة، بصير؟ والله حرام يا رب. والله قلنا بدورة ما بنسويها، بس إحنا سبحان الله مال عمك ما يهمك. طيب. ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن، حكيناها. إن امرؤ، حال البدء في حال امرؤ، نبدأ بهمزة أو بهمزة مكسورة امرؤ، لأنها من الأسماء السماعية السبعة. إحنا شو القاعدة؟ قلنا بنطلع على الثالث، لكن هذه الأسماء لا، إحنا أخذنا في المستويات السابقة قلنا إذا كان الاسم غير معرف بأل يبدأ به بالكسر بهمزة وصل مكسورة، وقسمناها إلى قسمين، قلنا مصدر الفعل الماضي الخماسي ومصدر الفعل الماضي السداسي، زي افتراء، زي استكبارا، خماسي وسداسي، هذه دائما بالكسر. وبعدين قلنا الأسماء السماعية وهي سبع، وهذه هي امرؤ، امرأة، ابن، ابنة، اثنين، اثنتا، واسمه. هذه جميعها لا ننظر إلى حركة الثالث، نقول لا هاي الأسماء ثابتة، نبدأ بها بالكسر. بس قاعدة تذكير اللام، إذا كان الاسم معرف بأل نبدأ به بهمزة وصل مفتوحة دائما. الأحد، الجبل، القيوم، الأرض، أي اسم معرف بأل نبدأ به بهمزة وصل مفتوحة. طب إذا كان غير معرف بأل، همزة كسر، همزة وصل مكسورة. إذا الاسم له حالتان، إذا كان معرف بأل نبدأ به بهمزة وصل مفتوحة. الأنعام، الأنفال، النار. طب إذا كان الاسم غير معرف بأل نبدأ به بالكسر قولا واحدا، يقسم إلى قسمين، مصدر الفعل الماضي الخماسي وسداسي والأسماء السماعية. هاي الأسماء السماعية هنا. بسطت، الطاء ساكنة والتاء متحركة، متجانسان صغير. وحكم الإدغام الناقص بحيث تبقى صفة الإطباق في الطاء ومثلها أحط فرط فرطتم، بس يلاحظ يا إخوان إخراج التاء وأعطاه حقه، شو بصير معنا؟ فرطتم، وين راحت التاء؟ راحت. بالتالي بدنا نكون حذرين، فرطتم تم، هاي لا تطلع هاي، فرطتم تم تم. نعم. الأوليان، ننتبه إلى سكون الواو وفتح اللام والياء. الأوليان، من الذين استحق عليهم الأوليان، سورة المائدة. الأوليان، الذكرين، الأنعام 143 144، مد فرق، وفي همزة الوصل وجهان. الإبدال مع الإشباع، الذكرين، وهو الوجه المقدم ويلحق بالمد اللازم الكلمي المثقل ويمد بمقدار 6 حركات. الثاني التسهيل، وهو النطق بالهمزة الثانية بين الهمزة والألف، الذكرين، ومثلها الله والآن. إذا مد الفرق هو دخول همزة استفهام على اسم معرف بأل، وجاء ذلك في 3 كلمات في القرآن الكريم حصرا. الذكرين والآن والله، بدنا نعرف مكانهم. الذكرين الأنعام 143 144، الله يونس، والنمل 59 59، الآن يونس 51 91. واضح؟ يعرف ايه؟ يعرف مفروض، مفروض تكون عارف مكانهم. إذا مد الفرق جاء في 3 كلمات فقط، هاي الكلمات. طيب، دينا قيما، تقرأ بكسر القاف وفتح الياء مخففة، مش دينا قيما، جاء في قراءات أخرى متواترة، نعم قيما، لكن في حفص دينا قيما. مذؤومة، لاحظ الهمزة المضمومة وفي الواو مد بدل. أنا لما قرأت الشيخ الأول قرأتها مذموما مدحورة، قال لي إيش؟ قلت له مذموما، قال لي لا غلط، مذؤومة. الله يجزيه خير شيخ البصير. ما وورية، فيها مد تمكين ويمد بمقدار حركتين. وورية، وورية، لا بدك تعطي مد تمكين، وورية، ما وورية. يمسكون، يلاحظ فتح الميم وتشديد السين مكسورة، في قراءات أخرى يمسكون، أعتقد حسب ذاكرتي الشعبة فقط قرأها بالتخفيف. إحنا الشاهد حفص كيف قرأها؟ يمسكون، يمسكون فيها صيغة تشديد. يلهذ ذلك، الثاء والذال متجانسان صغير وحكمه جواز الإضغام الكامل. ليش قال جواز وحكمه جواز الإضغام الكامل؟ في حفص من الشاطبية وجوب الإضغام فقط، حفص من طريق الطيبة له الإضغام وله الإظهار. موجود من النسخ الثانية، موجود، موجود، حكينا الشاطبية، الشاطبية قولا واحدا الإضغام كامل. كاتبين المتجانسين الصغير، سلام هلا بالشيخ، متجانسين صغير له أحكام. هلا بالشيخ الصين عزيز، كيف بارك الله فيك. كاتبين في المستوى الثاني المتجانسين الصغير له أحكام. أول حكم الإضغام قولا واحدا، اللي هو الدال مع التاء والعكس، والطاء مع التاء والعكس، والذال مع الضاء. كاتبين تحت جواز الإظهار والإضغام، الثاء مع الذال والباء مع الميم. يوم شرحناها قلنا ليش هيك نسوي؟ ليش ما قلنا وجوب الإضغام من طرق، من طريق الشاطبية 7 أحرف، ضفنا للفوق الخمسة، قلنا الثاء مع الذال والباء مع الميم. أحمد لأنه امتحان بكرة، امتحانك انتبه. إذن وجوب الإضغام من طريق الشاطبية 7 بـ7، من طريق الطيبة 2 حرف، الذال مع الثاء يجوز فيها إضغام وإظهار، والباء مع الميم يجوز فيها الإضغام والإظهار من طريق الطيبة. الثاء مع الذال، الثاء ليش خليناها إضغام؟ الثاء مع الثاء، الذال، الذال مع الثاء، يلهث ذلك، متجانسين صغير حكم الإضغام الكامل من طريق الشاطبية، متقاربين لأنه متجانسين، الثاء والذال والضاء من نفس المخرج، العلاقة بيناتهم تجانس، صح؟ نعم، بس هم حاطين هنا جواز الإضغام. ما احنا بنقول لك يا زلمة هو معتمد، لا ما بصير. هل يجوز إعطاء يلهث ذلك إظهار بطريقة الشاطبية؟ لا. ليش أنا علقت عليها؟ جواز الإضغام الكامل من طريق الطيبة، من طريق الطيب الإضغام في إضغام كامل وفي إظهار. أيوة من طيب. طيب الشاطبية قولا واحدا إضغام كامل. نعم. ومثلها الباء مع الميم نفس السلافة. إذا يلهث ذلك وإركم معنا شاطبية إضغام كامل قولا واحدا وجها واحدا من طريق الطيبة يجوز فيها إركب معنا ويلهث ذلك إظهار أو إضغام. إن وليي الله المد في وليي وقفا ما التمكين وقفا ما التمكين يمد بمقدار حركتين ليهلك بلام مكسورة وحي الياء مشدد مفتوحة يعني والله بنبهك على الكلمات اللي بسألوا عنها دائما يعني هو خادمك بهذا الفصل أو بهذا الباب لأنه هاي الأسئلة بسألوها دائما ما بين آخر الأنفال مع أول التوبة إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله الذين عاتوا المشركين ثلاثة أوجه مرتبة كالتالي الوقف مع التنفس هات لي إياها يا أبو صهيب صفحة 26 ما بين نقطة 26 والصفحة 26 أو الصحيفة 26 ما بين آخر الأنفال مع أول التوبة أول وجه التنفس إن الله كل شيء عليم أيوة براءة أحسنت الوجه الثاني أحمد السكت بلا تنفس إن الله بكل شيء عليم براءة ريح الياء في عليم ليش هيك خطفت عليم حركتين أو أربعة أو ستة معك طيب إن الله بكل شيء عليم براءة أحسنت ويجوز مع كل منهم القصر والتوسط والإشباع مع السكون المحض والإشمام والقصر مع الروم فهذه 14 وجهة ماشي جيم الوصل مع الإقلاب محمد إن الله بكل شيء عليم براءة هيك الإقلاب كيف الإقلاب عليم عليم براءة هاي إقلاب هاي الإقلاب نعم أما وسط أي سورة قبل أو بعد التوبة مع أول التوبة ففيها الوجه أو ففيها الوقف فقط وسط أي سورة قبل أو بعد التوبة مع أول التوبة فيها الوقف فقط نعم وأذان من الله ورسوله مش وآذان يعني بعطيك كلمات مخربطة فيها الطلاب يعني طبعا الوضع هذا الكتب عندنا والمستويات يعني معلمين أقحاح يعني مش ناس نظريين أو دكتور جامعة أكاديمي ما عمره درس وماخذ المواد لا لا لا لا لا, لا. اللي وضع هاي الكتب عندنا الله يجزيهم خير ناس معلمين يعني يعرفون أين يخطئ الطالب يعني أذكر الشيخ توفيق ضمرة كان مسوي مصاحف حاط فيها الأخطاء المشهورة بس ما بعرف إنه طبعه كثير سمر فيه يعني كان يجي على الصفحة وين الطلاب بخربط أكثر إشي يطلعها على الهامش إشي يعني دلال أخت ختام نرجع يهدي يلاحظ فتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال المكسورة يهدي وأصلها يهتدي فسكنت التاء وأضمت في الدال وكسرت الهاء تخلصا من التقاء الساكنين إذن أصلها يهتدي أسكنت أو سكنت التاء يهدي ثم أضغمت في الدال وكسرت الهاء أصلا الهاء ما لها ساكنة كسرت الهاء تخلص التقاء الساكنين وين الساكن الثاني وين الساكن الأول الساكن الأول اللي هو الهاء والثاني الدال المشدد اللي أضغمنا التاء في الدال صارت دال مشددة فأصبحت يهدي أحسنتم ألا إن ثمود كفروا ربهم ثمود الألف ثابتة رسما محذوفة لفظا في أربعة مواضع سؤال سابق جابوا لي هذا الفرقان والعنكبوت والنجم ومثلها إذن أول موضع هود جاءت ثمود آخرها ألف ثابتة رسما محذوفة لفظا في أربعة مواضع هود عليه السلام والفرقان والعنكبوت والنجم ومثلها قوارير من فضة الآية رقم 16 هاي رقم 16 ثابت رسما محذوف لفظا نفس الاشي مجريها تمال فتحة الراء ما بين الفتحة والكسرة وتمال الألف التي بعدها بين الألف والياء يعني لا تقلب يا أبو صهيب الألف ياء والفتحة لا تقلب لا تقريب الفتحة من الكسرة وتقريب الألف من الياء وليست قلب خالص لو قلب خالص تصبح مجريها إيش مجريها وهذا خطأ مجري غلط مجري صح نعم تأمنا يوسف عليه السلام فيها وجهان الاختلاس أو الإخفاء وهو المقدم تأمننا على يوسف. اثنين الإشمام إدغام النون الأولى في الثانية متماثلين كبير مع الإشارة بالشفتين على شكل الضم أثناء النطق بالنون. تأمننا على الغنة المشددة في النون نعطيها حركتين، الحركة الأولى عادي مع الحركة الثانية بضم الشفايف إلى الأمام. تأمننا على، وهو وجه الصحيح غير المقدم. المخلصين يلاحظ فتح اللام ومثلها مخلصا، شو بخربط فيها الطلاب؟ المخلصين، وهي قراءة صحيحة لكن في غير رواية حفص. ولا يكونا من الصاغرين، فعل مؤكد بنون توكيد خفيفة، أصلها ولا يكونا، بدأ التنوين نون بسموها نون توكيد خفيفة، كتبت على شكل تنوين. ليش؟ ما عندي علم. يوقف عليها بالألف، بما أنها رسمت تنوين تعامل معامل التنوين. ولا يكونا، ما تيجي أحمد تقول لي أصلا ولا يكونا، توقف عليها ولا يكونا، غلط، رنج. ولا يكونا رنج، وقفا ولا يكونا، وأختها لنسفع فقط. يا صاحبي السجن بتخفيف الياء، شو بيسوي الطلاب يا أبو صايد؟ يا صاحبي السجن، غلط، هي أصلا يا صاحبي، الياء ساكنة لينة بعديها السين مشددة أولها ساكن، بدي أكسر، كسر مع تخفيف الياء. يا صاحبي السجن، سلام، هلا بحلب، هلا بحلب الشهبة، هلا والله، هلا باللبن واللبنة والشو كمان والجبنة وكل شيء مهلبية. يلا، يدي الله كذلك الأمر، طرفي النهار كذلك الأمر، ثلثي الليل كذلك الأمر. العزيز الحميد الله، وصلا الانتباه إلى ترقيق لام لفظ الجلالة وكسر الهاء ومثلها مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالة. بيجي امتحان، الله يجزيه بخير. والله قلت لك هذا الباب نفيس لمن يقدر. بلشنا نسولف، شو بتسولف؟ طيب بلكي بين المغرب والعشاء تحكي له الأسئلة اللي جابوا لك إياها. ثاني وأحمد ناصر قال بده يشوفك، شوفوا، شوف لي كيف وضعه على صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء مش عارف. أسئلة أقول يا شيخ ما بدهم خبز مخبوز ومي بالكوز، ما بده يتعب. أنا والله محتوى فيها، أنا كأحمد اللي حسنت، أنا اللي قدمت وخلصت، والله محتوى فيها على التليجرام، هاي مفيدة. إذن العزيز الحميد الله، مش العزيز الحميد الله، ننتبه. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب القرآن المبين. ربما يود الذين كفروا، ربما غلط، ربما قراءة أخرى أو صحيح والحكر الجميع بخطف. إحنا ربما يود الذين كفروا. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني، هيك بقراءة الطلاب، تؤمر ستجدني، غلط، بما تؤمر، تؤمر ضم الراء في الحجر وفي الصفات، هنا بالحجر بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وفي سورة الصفات قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني، غريب مش حاطة. تقرأ بضم الراء ويحذر من اختلاسها، اختلاسها بما تؤمر وأعرض، غلط، بما تؤمر وأعرض، نعطي الراء ضم حكا بما تؤمر، سكن. يتفيأ همز مضمومة، ليش قلنا همز مضمومة؟ بقرأوها بالواو، يتفوو، يتفيو، بقولوا ليش واو؟ بقولك مرسوم واو، بقولوا لا، هاي الواو كرسي للهمز. إذن يتفيأ، وأختها ويدرأ، أنا هاي خربط فيها، أسألني أنا كمان الشيخ البصير يوم قرأت عنده ختمتي قلت ويدرأ بالجمع، قال لا غلط، ويدرأ الواو كرسي للهمز. نبأ وقفا، وصلا نبأي، الياء ثابت رسم المحذوف الأفضل، لشيء، لشيء. ورجلك يلاحظ فتح الراء وكسر الجيم، ورجلك. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.